قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ المؤلف بهذا الكلام إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة كما تقدم، أي الرد على علماء الكلام الذين استخفوا بالنصوص واستغلوا تقسيم أهل العلم الأخبار إلى متواتر وآحاد، فأخرجوا النصوص من الاستدلال بها في باب العقيدة. سبقا قلنا إن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ليس من صنيعهم ولا هو مما ينتقد عليهم، أي على أهل الكلام، ولكن الذي ينتقد عليهم استغلالهم هذا التقسيم، حيث قالوا: فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعية الدلالة. هذا الأسلوب ليس أسلوب السلف ولا أسلوب أهل العلم، أي القول بأن المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعية الدلالة، هذا الكلام استغلال من المعتزلة تقسيم علماء الحديث الأخبار إلى متواتر وآحاد. وأهل الحديث عندما قسموا السنة أو الأخبار إلى متواتر وآحاد يريدون الإشارة إلى تفاوت الأخبار في القوة والضعف، كما قسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف مثلا، وليس قصدهم أن ما عدا المتواتر لا يستدل به. قالت المعتزلة ومن نحى نحوهم: فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. في سدد ردهم ورفضهم للأحاديث المتواترة لأنها في زعمهم وإن كانت قطعية الثبوت والسند لكن ظنية الدلالة. لماذا ظنية الدلالة؟ لأنها لفظية، فإذا كانت العلة في كونها ظنية الدلالة اللفظية هذا قدح في جميع الأدلة اللفظية وفي مقدمتها القرآن. لذلك قال الشارح: وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. لما تمكنت المعتزلة في وقتهم ورأوا إن نصوص الصفات تعارض مبدأهم أرادوا القضاء على نصوص الصفات. أولا اتفقوا على أن القرآن ليس بكلام الله، والسنة من باب أولى إذا كان القرآن ليس بكلام الله لا يحترم لكونه كلام الله ولكنه خلق من خلق الله، والحديث بعد ذلك في الدرجة أي دون القرآن، فأصبح كل من القرآن والسنة عند المعتزلة لا قيمة لهما. والاعتماد على الأدلة العقلية التي زعموها أنها أدلة قطعية لا تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، فهي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. الثبوت من عند أنفسهم هكذا زعموا، فردوا أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، بمعنى إن أدلة الكتاب والسنة إنما تستخدم في الأحكام في العبادات والمعاملات وغير ذلك، أما الصفات فلا. إذا كان لا يستدل بكلام الله في صفات الله تعالى الذي أخبر عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، فإذا كان لا يصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفات الله، إذا معنى ذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل عبث. إذا كانت الأدلة العقلية هي الأصل وهي التي يعتمد عليها، لماذا أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وتعبت الناس في حفظ الكتاب والسنة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة في ذلك في زعمه. هكذا أبعدوا الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. هذه العقيدة أو هذه القاعدة كما قلنا قاعدة الاعتدال، قاعدة قعدها المعتدلة التي آذرها وأيدها المأمون العباسي والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين يعتبرون خلفاء المعتدلة هم الذين أيدوا هذه العقيدة. وسرت هذه العقيدة على الأشاعرة، والآن يعمل بها الأشاعرة المعاصرة الكلابية يعملون على ضوء هذه القاعدة، على الرغم بأنهم يكفرون المعتزلة في كثير من المواقف، ولكن دخلت عليهم عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعرون وانطلت عليهم في مثل هذا الباب وفي صفة الكلام وفي صفة العلو. قالوا الأصل هذا القول للمعتزلة، ولكن تبعهم في ذلك كما قلنا الأشاعرة وكثير من الأصوليين على اختلاف مناهجهم ومذاهبهم، وبعد علماء المصطلح المتأخرين لأنهم أشاعرة كلهم وافقوهم على هذا القول. قالوا والآحاد لا تفيد العلم، أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها، لا من جهة طريقها من حيث الإسناد ولا من جهة متنها، هي أسوأ حالا من المتواتر. المتواتر قطعي الثبوت، والآحاد لا يفيد العلم لأنه غير قطعية الثبوت، غير قطعي الثبوت. خبر الآحاد غير قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة. ما الذي بقي في المقام؟ لم يبق شيء. إذا كان القرآن رفض لكونه أدلة لفظية يكفي في رفض الأحاديث، ولكنهم استعملوا هذا الأسلوب لينطلي على السذج. قالوا إنما فعلنا ذلك لأن باب العقيدة باب عظيم وخطير، لا ينبغي الاستدلال على هذا في هذا الباب العظيم الخطير إلا بالأدلة القطعية. ومن يسمع مثل هذه الخطبة يصدق، صحيح، لأنه كلام حق أريد به الباطل. كون باب العقيدة باب عظيم وخطير حق، إذا كان هذا الباب بهذه المثابة بأي شيء يستدل في هذا الباب؟ المفروض حسب العقل السليم لا يستدل في هذا الباب إلا بكلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الإمام أحمد أيام الامتحان إذا سئل يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، يصر على هذه الجملة في جميع المناقشات، لا يتجاوز في هذا الباب الكتاب والسنة، أي لا يستدل في باب العقيدة إلا بالأدلة القرآنية والسنة الصحيحة. لماذا؟ لعظم هذا الباب، لأنه باب عظيم وباب خطير، لأنه يتحدث عن الله، عن صفات الله وأسمائه، وعن اليوم الآخر، وعن النبوات. باب العقيدة من حيث هو باب عظيم وخطير لعظمة هذا الباب ولخطورته. كان المفروض لو وفقوا أن يقولوا لا يستدل في هذا الباب إلا ما كان عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة قبل نشأة علم الكلام. فلتعلموا إن المعتزلة والأشاعرة ومن نهى نحوهم كلهم من منتجات العصر العباسي. هذا العصر أنتج كثيرا خيرا وشرا من منتجات هذا العصر. هذه الفرق عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة، والذين يحاولوا أن يلبسوا على الناس اليوم ويقسم الناس إلى قسمين، معتزلة وجمهور المسلمين. من هم جمهور المسلمين؟ الأشاعرة. أين المسلمون الآخرون قبل وجود الأشاعرة وقبل وجود المعتزلة؟ أين المسلمون على أي عقيدة كانوا؟ لا يفتن لمثل هذا السؤال إلا طالب علم. الإنسان الساذج إذا قيل له والناس انقسمت إلى قسمين، إلى معتزلة وجمهور المسلمين، من هم جمهور المسلمين؟ الأشاعرة. وأين المسلمون من عهد الخلافة الراشدة إلى عهد المأمون العباسي؟ المسلمون في الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين وفي صدر عهد العباسيين إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، أين المسلمون؟ ماذا كانت عقيدتهم؟ لا يعرف الاعتزال ولا الأشاعرة. لم تسمع الأشعرية ولا المعتزلة إلا بعد وجود المأمون العباسي ومن بعده. لذلك إذا قرأتم لبعض الكتاب المعاصرين مثل هذا التقسيم والتعبير عن الأشاعرة بأنهم جمهور المسلمين، هذا تلبيس الحق بالباطل وكتمان للحق وكلام خطير على الشباب. ينبغي أن تفطنوا لمثل هذا، وهذه الكتابات جارية اليوم. قالوا والآحاد لا تفيد، أي أخبار الآحاد، أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها لا من جهة طريقها لأنها غير قطعية الثبوت، ولا من جهة متنها من باب أولى، إذا كان الطريق غير ثابت والمتن من باب أولى، قد يكون المتن مرويا بالمعنى. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. إذا سدت الباب والطريق على المسلمين في معرفة الله ومعرفة أسماء وصفات من جهة الرسول، أي جهة بقيت؟ لم تبقى أي جهة، الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية دخلت عليهم من مصطلحات مستوردة غير إسلامية من المنطق والفلسفة اليونانية، سموها قواطع عقلية تقليدا، التسمية تقليدية، وبراهن يقينية. أين اليقين؟ لو كان هناك يقين لما اختلفوا، وأنتم تعلمون كلهم مختلفون. المعتزلة طوائف داخلية فصائل مختلفون فيما بينهم، وبينهم وبين الأشاعرة تضليل وتفسيق وتكفير، يكفر بعضهم بعضا. وبين الأشاعرة والماتريدية الصغيرة اختلاف. إذن أين اليقين؟ لو كان هناك يقين لما اختلفوا، وإذا ترك الكتاب والسنة ترك اليقين، لم يبق هناك يقين. اليقين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. من يتتبع مثل هذه الأوهام كالإنسان المسافر العطشان الذي يرى السراب قبل أمامه في أرض منبسطة كأنه ماء يجري وراءه ولا يلحق، هكذا هذه الآراء، أو هي كظلمات فوق ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة الفلسفة ظلمة المنطق ظلمة الآراء هذه الظلمات ضللت الناس ولم يستطيعوا أن يهتدوا إلى الصواب وأن يبصروا الحق لأن هذه الظلمات حالت بينهم وبين الإبصار وبعد ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأفقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص القاعدة التي دل عليها حديث شريف وإن كان فيه ضعف أن من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله هذه قاعدة لا تخطئ أبدا من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله عقوبة منه لأنه أعرض عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله عقوبته أنه لا يهتدي يضل ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية لتدركوا بأن أتباع السلف لما يقرروا هذا الكلام ليس معنى ذلك محاربة للعدل المعقول لا يحارب نحن لا نحارب العدل ولكن الذي أثبت الخبراء السلفيون إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح السليم أو العكس إن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا وهذه قاعدة قعدها وكررها في أثناء المناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نازل هؤلاء جميعا فردا فردا أي طائفة طائفة عندما ظهر في دمشق وصدع بالحق كانت الفرق كلها مجتمعة موجودة نازلهم جميعا فرقة فرقة فوقفوا صفا واحدا ورموه من قوس واحد ولم يصيب الحمد لله تعالى بل ثبت ثبته الله إلى أن ألف مؤلفات عجزت الأمة اليوم من حفظها بل لم تطبع بعضها المطبوعات منها عجزنا من استيعابها قراءة شخص ظهر فأيد الله به هذا الدين وهذه العقيدة فخاطب كل فرقة بلسانها وبلغتها وبأسلوبها وبين فساد معتقداتها فعرض تلك القواعد المنطقية والفلسفية على الكتاب والسنة فأبطلها فألف في إبطالها مؤلفات آية من آيات الله أيد الله به هذا الدين وهذه العقيدة وهذا الكلام الذي تسمعون ملخص من كلامه رحمه الله والقاعدة إذا كان النقل عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتا والعقل سليما إذا كان النقل عن الله ثابت وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام والعقل سليم لم يلوث بالشبهات والآراء باق على فطرته لا يكادان يختلفان أبدا وهذا شيء مجرب إذا أردت أن تجرب كما جرب هو انظر في رجل البادية اسأله في صفات الله اختبره في إيمانه بالله تجده مؤمنا إيمانا مبسطا كما يقولون وإن كان لا يعرف أن يتعمق في التعبير ولكن يؤمن إيمانا سليما صافيا هكذا يقول الشارح رحمه الله ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، ولكن القوم أعرضوا عن الله وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاعوا. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته فيعتقد أن بدعته هي الأصل. تعرض النصوص عند المعتزلة مثلا على قواعدهم، وقواعدهم تقتضي عدم إثبات الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى تعدد القدماء فترفض النصوص. فتعرض الأشاعرة النصوص على قواعدهم وتقتضي قواعدهم إثبات الصفات العقلية ورفض الصفات الخبرية، ويتفقون مع المعتزلة بالنسبة لبعض الصفات العقلية أي في إبطالها وعدم الإيمان بها. قال: فما وافقه قال إنه محكم وقبله. عندما يستدل الأشعري على صفة السمع والبصر بقوله تعالى ليس كمثله شيء فيثبت، يظن طالب علم صغير إنه أثبت بهذه الآية، لا، إنما ذكر الأشعري هذه الآية من باب الاستئناس بها كما صرح شروح هذه المتون، ولكن الاعتماد في إثباتها الدليل العقلي. لو خالف الدليل العقلي رفضت الآية، كما رفض قوله تعالى ويبقى وجه ربك لما رفضت قواعدهم وعقيدتهم إثبات الوجه، ورفض قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات اليدين لما لم توافق قاعدتهم وعقيدتهم. وهكذا تعرض النصوص على الأدلة العقلية، إن وافقت الأدلة العقلية قبولها قبلت النصوص، وإلا رفضت فردت. إذا ما معنى إيمانهم بالله وبكتاب الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وسنته؟ إيمان يفسره أهله، ويصعب تفسير هذا الإيمان، واعتجوا به. وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا. في هذا الرد يختلفون، فأخطأوا في مفهوم التفويض أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. أما المعتزلة فكانوا صرحاء في الرد، رد النصوص لأنها تؤدي إلى تعدد القدماء كما تقدم. وأما الأشاعرة قالوا لا بد من أحد موقفين، إما التفويض وإما التأويل، وسموا التفويض أو زعموا إن التفويض طريقة السلف، وقالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هكذا يقول الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها في الحالتين، إن أوضت رم تنزيها وإن فوضت رم تنزيها. أين التنزيه؟ تنزهه من عند نفسك، وقد نزه الله نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه أدق من هذا التنزيه، إثبات ونفي للمماثلة، إثبات للصفات ونفي للمماثلة، هذا هو التنزيه. لكن الأشاعرة التنزيه عندهم إما أن تفوض فتقول آيات أو نصوص الصفات لا تفهم معانيها، تتلى هكذا تلاوة ولا تتدبر، تتلى بدون تدبر وبدون تفهم، وزعموا إن هذا منهج السلف، وقالوا هذا المنهج أسلم من حيث السلامة، وإن كان ليس لديه علم. أما منهج الخلف التأويل، التأويل الذي يعين المعنى المراد لله، التأويل الذي يعين المعنى المراد لله من النصوص، لأن ظاهر اللفظ غير مراد، المراد غير هذا المعنى، وذلك المعنى يعينه الخلف بالتأويل. المراد بالاستواء السلطان والاستيلاء، المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، المراد بالنزول نزول الأمر، المراد بالوجه الذات، المراد باليد النعمة. هذه المعاني عينوها من عند أنفسهم، قالوا هذا المعنى هو الذي أراد الله. هكذا يتجرأ الإنسان الضعيف على الله فيكذب على الله ويعين مراد الله من عند نفسه. لا أحد يستطيع أن يبين مراد الله إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلفه بالبيان. ومن يدعي أن مراد الله من الآية الفلانية كذا لا يستند إلى كلام الله أو إلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يقول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم نظير الشرك وشبيه الشرك. والتفويض، هذا التفويض ليس منهج السلف، كذبوا على السلف وهم لا يعرفون منهج السلف. السلف يفهمون معاني النصوص، يفهمون معنى اليد ومعنى الوجه ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى النزول ومعنى المجيء، المعنى العام، ولكن يتوقفون في تحديد كيفية هذه الصفات، كيفية السمع وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية اليد. يفوضون هذه الكيفية. إذن عندنا تفويضان، تفويض المعاني والكيفية معا، هذا تفويض الجهال وليس منهج السلف. أما منهج السلف معرفة معاني النصوص وتفويض الكيفية والحقيقة إلى الله، لأن الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. آمنا بالله إيمان إثبات وتسليم له سبحانه ولرسوله، دون أن نكيف ذات الرب سبحانه وتعالى، ودون أن ندعي إدراك حقيقة ذاته، بل قلنا العجز عن الإدراك إدراك، وكذلك نقول في الصفات العجز عن إدراك حقائق الصفات هو الإدراك، العجز عن إدراك حقائق الصفات ذلك هو الإدراك. هذا التفويض هو منهج السلف. أما التفويض الأول فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم رده، وسمى رده تفويضا كما سمعتم، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، لأن التأويل إنما اختار التأويل لأن التأويل مقبول لدى السلف، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير. التأويل في لغة المفسرين بمعنى التفسير والبيان، وفي لغة علماء الكلام هو التحريف، حمل الكلمة على المعنى المرجوح ورفض المعنى الراجح، هذا هو التأويل عندهم. سموا تأويلا ليقبل ويروج، وإلا فهو تحريف. قال الشارح: ولذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه منذ أن ظهر جهم في عهد التابعين، وقبله في نفس العهد جعد شيخ، ومنذ أن ظهرت المعتزلة وقوي شوكتها في عهد الأموي في عهد العباسيين، وتبعتهم الأشاعرة قويت شوكتها وانتشرت في العالم، بتأييد من دولة الموحدين في المغرب التي استحلت دماء المسلمين الذين رفضوا عقيدة الأشاعرة. بهذه الظروف الصعبة تمكنت هذه العقائد المنحرفة وانتشرت بين المسلمين، ولكن أئمة المسلمين لم يألوا جهدا في إنكار هذه العقائد، لم يسكتوا عنها قط، أو بعبارة أخرى لم يترك الله هذه العقيدة لتضيع، بل يقيد لها من وقت لآخر، قيد الله لها في شدة الفتنة في أيام المأمون ومن بعده الإمام أحمد، فدافع وثبت وأثبت وثبت الله به المسلمين. ثم في القرن السابع عندما درست جميع الطوائف الفلسفة والمنطق وتسلحت بسلاح العلم الحديث وغلبت على أهل السنة، فأهل السنة تفرقوا في زوايا الدنيا لا يعرف عنهم أحد، أيد الله في هذا الوقت ابن تيمية وفعل ما تعلمون. وبعد ذلك كادت أن تعم الجاهلية والوثنية وعبادة الأشجار والقبور والجن الدنيا كلها، أو عمت، قيد الله بن عبد الوهاب فطلع من بطن نجد فجدد تلك الدعوة، ونحن الآن نعيش في أثر ذلك التجديد. فالله سبحانه وتعالى لن يترك هذا الدين وهذه العقيدة لتضيع، يقيد لها من وقت لآخر من يجددها. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون من المصلحين، وأن يجعل لنا يدا في الإصلاح والإبقاء على هذه العقيدة في كل وقت. وبعد، ثم قال الشارح: وطريقة أهل السنة، إذا عرفنا طريقة أهل الباطل موقفهم من النصوص، ما هي طريقة أهل السنة؟ الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة وهم جمهور المسلمين، لا كما قيل في الأشاعرة جمهور المسلمين هم هؤلاء الذين نبدأ الآن في الحديث عنهم. طريقة أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح، فلا يعارضوا بمعقول، المعيار عندهم أن يصح النص، ولا يشترط أن يبلغ الحديث للاستدلال به في باب العقيدة درجة التواتر، لا يشترط، بل أن يكون صحيحا مقبولا لدى المسلمين. ولا يعارضون النص الصحيح بمعقول، بل يخضعون العقل للنص، يخضعون العقل للنقل، ولا بقول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدية شيخ البخاري قال: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: على طريقة أهل السنة قديما يجيبون على الأسئلة بالنصوص. قال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، المسألة التي سألت عنها قضى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا. فقال الرجل من الحاضرين للشافعي: ما تقول أنت؟ أخبرتنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيها بكذا وكذا، لكن أنت أيها الشافعي ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا فقال: سبحان الله، تراني خارج من الكنيسة أو من بيعة، أي ترى في علامة أني نصراني أو يهودي أو ترى في وسط زنارا علامة الكفر، يعني ترى فيه شيء من علامة الكفر بأني كافر لست بمؤمن، تسألني هذا السؤال؟ وهل المسلم له قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ما قلت لك، قضى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تسألني هذا السؤال إن كنت ترى بأني مسلم؟ اللهم إن كنت تشك في إسلامي معقول أن تسأل هذا السؤال؟ لكن طالما تعتقد بأني مسلم، لست يهوديا ولا نصرانيا ولا من يشبههما، لا يجوز أن تسأل هذا السؤال. كان هذا موقف سلف هذه الأمة من الأئمة وغيرهم من نصوص الكتاب والسنة، احترام وتدبير لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقضائه، ونظائر ذلك في كلام السلف كثير وكثير جدا. ومن أراد أن يطلع على طائفة من كلام السلف في هذا الباب عليه أن يطالع مثلا الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ جمع فيها في هذه الرسالة كلام أهل العلم كثيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل حتى كلام بعض أهل الكلام وبعض الصوفية المعتدلين. كذلك عليه أن يطالع الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية، هذه الكتب تنقل كلام أهل العلم وتبين موقف السلف من النصوص. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. لدي سؤال، سؤال طويل لا بد من الإجابة عليه، وسؤال قدم أمس. والسائل يقول بعد مقدمة لا داعي لقراءتها: هل الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم ميت؟ الجواب: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مات غيره من الأنبياء والرسل. ولما مات وكان أبو بكر غائبا، جاء وهو مسجن فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاب حيا وميتا. فموت رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأت إلا بعد إشارات علم بها أنه سيموت، إذ خيره الله بين أن يبقى في هذه الحياة فترة وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله ولحق بالرفيق الأعلى فهو ميت، فدفن حيث مات، حيث قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها، حيث قبض وهو مسند في إلى صدرها رضي الله عنها، فدفن في نفس الحجرة بإشارة من أبي بكر الصديق بعد أن اختلفوا أين يدفنون. أريد أن أقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا حقيقيا فدفن، ولكن الآن في قبره حي حياة برزخية لا تعلم حقيقتها. فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من حياة الشهداء، إذ لا يوجد أحد أشرف على الله وأحب إلى الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتكون حياة أشرف من حياته. حياة الشهداء العظيمة دون حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحياة الشهداء، فحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن يقال لها حياة برزخية لا نعلم كنهها وكيفيتها وحقيقتها. ولكن بالنسبة لشؤون الدنيا، إدارة شؤون المسلمين والصلاة بهم والدعوة إلى الله والإفتاء، كل ذلك ترك في أيدي أمينة تولى هذه الشؤون، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن عن مسألة دينية، ولا يخرج يصلي بالناس، ولا يجاهد، ولا يعمل أي عمل من الأعمال التي كان يعملها، ترك ذلك لأصحابه. فهو روحه عند الله كما يشاء الله، تتنعم بما يشاء الله وبما يعلم الله، وجسده الشريف محفوظ في قبره لم تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه الحياة حياة غامضة لا نعلم عنها شيء، بدليل إن هذه الروح الشريفة تعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسلم عليه مسلم، فيسمع سلام المسلم فيرد عليه السلام والمسلم لا يسمع. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حي حياة كهذه، أي هذه الحياة البرزخية التي ليسون الدعاء يطلبون الدعاء بعضهم من بعض، بمعنى ما كانوا يعاملونه بعد أن دفنوه معاملتهم إياه في حياته الدنيوية. هكذا فهم السلف، فيجب أن نفهم كما فهم السلف. أما قولك أيها السائل، عن الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية أتعبوها كثير الناس ووضعوها في غير موضعها وجنوا عليها وظنوا إن هذه الآية تدعو إلى التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء منه وهو في قبره. هذا قول في كلام الله بغير علم، والآية لو قرأت ما قبلها وما بعدها تفهم إنها نزلت في أناس يدعون الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن تحاكموا إلى الطاغوت والرسول عليه الصلاة والسلام موجود حاضر بينهم في حياته ليس بعد مماته. هؤلاء لما ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء يتحاكمون إلى الطاغوت والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، شرط الله في قبول توبتهم شرطين. الشرط الأول أن يحضروا عند النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفروا الله وهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الآية، لا أقل ولا أكثر. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذهبت إلى القبر ماذا تعني؟ تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لك وأنت تستغفر الله عند رسول الله؟ وهل أنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام تدخل عنده في القبر فتستغفر الله عنده، أو تستغفر عند القبر؟ لا يقال استغفر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن استغفر عند قبره، ولكن يقال استغفر عند قبره. العندية لا تتحقق بعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآية ليس لها علاقة بما يزعمون من التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام. التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام غير ممكن بعد أن استحق بالرفيق العالم، وقد توسل به أصحابه في حياته، وبعد مماته كانوا يتوسل بعضهم ببعض. عمر يتوسل بالعباس في هذه المدينة في القحط، لم يتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام لا بجاهه ولا بذاته. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ لم ينقص بوفاته، وعمر يعلم ذلك ويؤمن بذلك، لكن لم يتوسل بجاهه. وعمر يعلم ويؤمن بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، مع ذلك لم يتوسل بذاته. وهل أنتم أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته من عمر أيها السائل ومن معك؟ لا. إذن فلنفهم جيدا مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الصحابة وكيف عاملوه، لنعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عامل الصحابة بعد أن التحق بالرفيق الأعلى، ولا نزيد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك.